بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا والكفر بعد أن دعاه يعني إبراهيم عليه السلام ودعوته الرقيقة هدية: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال له بعد ذلك: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يعني هل ترغب عن آلهتي؟ لا تريد أن تعبد ما أعبد؟ وآلهتي يعني التي أعبدها، إلهي هذا ومعنى الإله هو المعبود. راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملي، يعني لا أرى، لا أريد أن أرى وجهك. فقال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فأخبر بأنه سيستغفر الله له. فحتى لا يحتج بعض أهل الإيمان بأن إبراهيم عليه السلام وهو من الرسل الذين أمرنا بأن نتبع طريقهم وسبيلهم كما قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأخبر سبحانه وتعالى بأن استغفار إبراهيم إنما كان عن موعدة وعدها إياه في أن ينظر في الأمر وأن يراجع الحق وأن يرى، وأن هذا قبل أن يعني يموت أبوه، لكنه لما مات أبوه تبرأ منه. فالله يقول جل وعلا: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله وأنه يعني أصر على الكفر ومات على الكفر تبرأ منه. يعني والبراءة هي أن يعني الابتعاد كل البعد وإظهار أنه لا صلة له به ولا يعني دعاء عنده له، تبرأ منه. قال جل وعلا: إن إبراهيم لأواه حليم. إن إبراهيم عليه السلام لأواه حليم، هذا يعني مدح من الرب تبارك وتعالى لإبراهيم في أنه لما قالوا سأستغفر لك أنه أواه. كثير التأوه، والتأوه هو يعني التوجع والتفجع، وذلك من علمه بالعقوبات الشديدة التي يعني رتبها الله تبارك وتعالى على الكفر والمعاصي، ومن خوفه الدائم من الله تبارك وتعالى وإنابته الدائم من الله، فهو أواه. كثير التأوه والخوف من الله تبارك وتعالى. ثم إنه حليم، والحلم هو سعة الصدر وعدم مقابلة السيئة بالسيئة، وإنما الصبر عليها والصفح عنها. ولذلك قابل السيئة أبيه في تهديده له وطرده منه، فقال له: سأستغفر لك ربي. فبالرغم من أن أبوه بأنه رقى وخاطب أباه بمنتهى الرقة يدعوه مع البيان والتفصيل للعودة للإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وكان رد أبيه سيء. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. إلا أنه قابل هذه يعني الإساءة الشديدة من أبيه، قابلها بالصفح والغفران، فقال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. إنه كان بي حفي، إنه كان بي حفي، يعني الله تبارك وتعالى شديد العناية به، ولذلك سأطلب منه وهو يعني متأملا ألا يرد يعني طلبي فيه. فقال جل وعلا مادحا إبراهيم: إن إبراهيم عليه السلام لأواه حليم. طبعا هذا لما نزل بعض المؤمنين طبعا قد ممن استغفروا يكون قد صدر منهم استغفار لأهلهم وأقربائهم من من ماتوا على الكفر، يتلومون ويتحسرون أنه وقع هذا الأمر منهم، فهنا يطمئنهم الله تبارك وتعالى ويهدئ من روعهم، فيقول: وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، أي قوم، طبعا يدخل فيه هؤلاء المخاطبون أهل الإيمان، بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني أنه لا لوم عليكم، لا لوم على من استغفر لأهله ممن ماتوا على الكفر قبل أن ينزل هذا القرآن، فإنهم يعني إنما فعلوا هذا بظنهم أنه يمكن أن تنالهم رحمة الله تبارك وتعالى. وما كان الله يعني أن الله لم ينههم عن هذا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وحتى يبين لهم ما يتقون يعني ما الذي التقاء هنا الاجتناب، يعني ما الذي ينبغي أن يجتنبوه من الأقوال والأعمال. ولما أنه لم ينزل في هذا القرآن قبل هذا، فإن هؤلاء الذين فعلوا هذا غير ملومين، إن الله بكل شيء عليم. ثم قال جل وعلا: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ختم الله تبارك وتعالى يعني هذا الفاصل من هذه السورة العظيمة ببيان أن كل الخلق إنما هم ملك لله تبارك وتعالى، وبالتالي الرب جل وعلا يعني إنما يتصرف فيما يملك جل وعلا، فإن كان قد من على هذا بالهداية ومن على هذا بالإضلال فالكل في ملكه وفي قبضته وتحت أمره سبحانه وتعالى. إن الله له ملك السماوات والأرض، مالكها، مالكها ذاتا ومالكها تصريفا، فذوات هذه المخلوقات يملكها الله، هو أنشأها من العدم سبحانه وتعالى، وهو الذي رعاها ورباها ورزقها وأقامها فيما أقام فيه، ورحمته سبحانه وتعالى قد وسعت كل مخلوقات، فيملكها ذاتا وكذلك يملكها تصريفا. كل التصريف الواقع على هذه المخلوقات إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فكل هذا التصريف لله عز وجل، حياء وإماتة ورزقا وتصريفا لليل والنهار لهذه الأجرام العظيمة، كل هذا إنما هو بيده سبحانه وتعالى. وكذلك من هذا الأمر كذلك الهدى والإضلال كله إلى الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمرى. فأمر العباد كله وتصريفهم فيما يصرفهم الله تبارك وتعالى فيه كله إلى الله تبارك وتعالى. إن الله له ملك السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا: يحيي ويميت. هذه الحياة والموت المشاهد في اللي كل يوم يحصل منه ملايين الملايين من يعني الـ الأفراد والأنواع. ولادة الإنسان، ولادة الحيوان، النبات، الزرع، كل هذه حياة، ثم الموت. هذه الزرع يأخذ دورته ثم يموت، الحيوان يأخذ دورته ويموت، الإنسان يمكث عمره المقدر له ثم يموت. فهذه الحياة والموت عمل، هذا كل لحظة يكون. وكذلك يحيي ويميت بالدين، فإن الذي يعطيه الله تبارك وتعالى الهداية أحيا، كان ميت، كان ميت بالكفر، فأحياه الله تبارك وتعالى بالإيمان، فإنه لما آمن أبصر، أبصر الطريق، وكان أعمى مو شايف، ماشي في طريق وصلوا لجهنم ما يعني، سمع الحق وكان أول أصم، ما يسمع كلام الله تبارك وتعالى، الآن أصبح يسمع. أن غير عاقل لا يعقل، ثم إن الله تبارك وتعالى لما أدخل الإيمان في قلبه عقل عن الله تبارك وتعالى وفهم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فالذي أعطاه الله تبارك وتعالى الهداية أحيا، حيا وأبصر واستفاد بكل ما أعطاه الله تبارك وتعالى من الحواس، وخاصة منافذ المعرفة العظيمة، القلب الذي يفقه، العين التي تبصر، الأذن التي تسمع. وأما الكافر فإنه معطل لكل هذه المقومات. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، حياة والموت المعروف، ويحيي ويميت بالهدى ديت بالإيمان والكفر. فمن رزقه الله تبارك وتعالى الإيمان أحياه، ومن سلبه الله تبارك وتعالى الإيمان أماته. ثم قال جل وعلا: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما لكم أيها المخاطبون أيها المؤمنون من دون الله غير الله من ولي يواليكم ولا نصير ينصركم، ما في، ليس لكم من دون الله ولي ونصير. فإذا اجعلوا ولايتكم كلها لله، ورجاءكم كله في الله، وتوكلكم كله على الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الولي الحقيقي وهو النصير الحقيقي سبحانه وتعالى. وأما الالتجاء إلى غيره فأي يعني شيء تلجؤون إليه غير الله تبارك وتعالى لا فعل. وما لكم من الله من ولي ولا نصير، أي اعلموا هذا، أنه لا ولي لكم دون الله تبارك وتعالى، ولا نصير لكم دون الله جل وعلا. فصل عظيم جدا جاء في ثنايا هذه السورة، من أول قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ونصير. فاصل مترابط معناه يعني يربط بعضه بعضا كما سمعنا إن شاء الله وفهمنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا فهم كتابه والعمل به. نقف إن شاء الله عند هذا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Thank you.

Thank you.